إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، المنفرد بقدرته، المتعالي في سلطانه، الذي لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون، البادئ بالإحسان، العائد بالامتنان، الدال على بقائه بفناء خلقه وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وأطهر المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل القرآن، نتدارس فيه سويا كتاب الله تدبرا وتفسيرا وعلما في برنامجكم مجالس أهل التفسير. ويتجدد اللقاء بصحبة أسرة البرنامج: أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، نايف عقيل من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسرني ويسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. بارك الله فيكم ومرحبا بكم. بارك الله فيكم شيخي الكريم. أحبابنا الكرام، وما زلنا في رحاب سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، عدد آياتها 100 آية. فبعد أن بدأت السورة بذكر العقيدة الصحيحة، ثم انتقلت لهدم غيرها من العقائد، ثم إلى كيفية مجادلة أصحاب هذه العقائد مع الثبات الفكري، ثم انتقلت السورة من هذا الثبات الفكري لما نستطيع أن نسمه أو نصفه بالثبات العلمي على أرض المعركة، الثبات العملي على أرض المعركة. فذكر الله سبحانه وتعالى معركة أحد، ثم تنتقل الآيات إلى الدروس المستفادة من هذه المعركة، إلى أن نأتي للآية 74 بعد 100، والتي نحن بصدد التعرض لتأويلها أو تفسيرها اليوم بمشيئة الله تعالى. الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. شيخ الكريم، هذه الآية جاءت بعد آية عظيمة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بيان بعد هذه الهزيمة أو بعد هذا القرح في غزوة أحد، لم يفت ذلك في عضد المسلمين، ولكن زادهم قوة وزادهم تثبيتا وزادهم إيمانا. فتأتي هذه الآية التي نحن مصددها اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآيات العظيمة التي تبدأ من الآية 172 من قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذه الآية وما بعدها تدل على سنة جديدة من سنن النصر في حياة الأمة وحياة الأمم. ما هي هذه السنة؟ السنة يمكن أن نلخصها في الآتي: قلب موازين المعركة وتحويل الهزيمة إلى انتصار يضمن الفوز في الحرب لا المعركة. قلب موازين المعركة وتحويل الهزيمة إلى انتصار يضمن الفوز في الحرب لا المعركة، وهو قائم على الاستجابة لله والرسول. طيب، نحن الآن نريد أن نقول بأن المسلمين عانوا من انكسار واضح في أحد. ماذا حدث بعد ذلك؟ هذه السنة أو هذه الآيات تصف لنا كيف تحولت تلك الهزيمة وانتقل ذلك الانكسار إلى فوز محقق. وهذا الكلام نأخذه من هاتين الآيتين العظيمتين، هما قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أحوج ما يكون المسلمون في هذه الأيام إلى تدرس هاتين الآيتين. ما الذي حدث بعد أن بين الله سبحانه وتعالى مكانة الشهداء في الآيات السابقة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بين مكانة الشهداء وبين ما هم فيه من نعيم وراحة وحياة يشتاق الإنسان عند سماع ما يتعلق بالشهداء أن يصل إلى تلك الحياة التي يحيونها عند ربهم. عند ذلك ذكر الله تعالى الواقع الدنيوي الذي بواسطته وصل الشهداء إلى ما وصلوا إليه. إذن ما هو الواقع الدنيوي الذي أوصل الشهداء إلى تحقيق الانتصار لمن بعدهم، للذين سيبقون بعدهم سيحيون بعدهم في الدنيا، أما هم فقد ذهبوا إلى حياة أعظم من حياة الدنيا. كيف، ما هو هذا الواقع الذي سيقود الأحياء إلى الانتصار ويستفيدون مما صنعه لهم الشهداء، ويقود الشهداء إلى التميز الحياتي في الآخرة؟ ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الواقع الدنيوي صفتين أساسيتين أو أصلين عظيمين في هاتين الآيتين. الأصل الأول تعظيمهم للعقيدة وليس تمييعهم لها، تعظيمهم للعقيدة. لأن الله تعالى وصفهم فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا التعظيم للعقيدة أورثهم الاستجابة السريعة والمباشرة لله والرسول، وهذه الاستجابة السريعة والمباشرة لله والرسول أديا إلى الإحسان والتقوى مهما اشتدت القروح وازدادت الجروح. انظر إلى هذا الوصف العظيم الذي تثيره الآية: استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. استجابوا من غير ترددين ولا تزلزلين ولا تضجرين ولا تثاقل. في ذكر هذه الصفة، صفة الاستجابة، تثريب على من تطول عليه الأيام وتمضي عليه الأعوام فيغسو قلبه ويبحث عن حلول بديلة عن الاستجابة لما يأمره ربه، يبحث عن حلول بديلة للاستجابة لما يأمره ربه بدلا عن الاستجابة، يذهب يهيم في صحراء الحلول البديلة لشرع الله، ويهيم في صحراء البحث عن حلول للتعامل مع الأحداث الواقعية، يبحث عن حلول بديلة متعجلا دون تريث لظنه أن دين الله يقوم على المصلحة، وهذه المصلحة لا توجد إلا في عقله غالبا، وينسى أن المصلحة لها ضوابطها الشرعية التي يعلمها الذين يستنبطونها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الصفة العجيبة: استجابوا لله والرسول من بعد ماذا؟ من بعد ما أصابهم القرح، نزل بهم الضر، أثخنتهم الجراح، وعلى الرغم من ذلك استجابوا لله والرسول. ما الذي حدث بعد أن أصاب بعد أن أصاب المسلمين في أحد القرح؟ ما الذي حدث؟ لقد رجعوا منكسرين وشعروا بالهزيمة التي حلت بهم وبالآلام المترتبة على ذلك. يحدث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك كما يروي الإمام النسائي في السنن الكبرى، فيقول: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا، وقد شعروا بنشوة النصر، قالوا: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم. لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، يعني ما سبيتم نساء المسلمين، وبئس ما صنعتم، ارجعوا. يعني هم لم يقتنعوا بانتصارهم؟ هم لم يقتنعوا بانتصارهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يفكرون في العودة، أن المشركين يفكرون في العودة لاستئصال المسلمين بعد أن شعروا بنشوة النصر. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عنبه، فانتدبوا بمعنى أنه ندبهم للخروج، فخرجوا واستجابوا له برغم الجراحات التي هم فيها، ومنع أحدا أن يخرج إلا من كان خرج معه في أحد. نعم. فأنزل الله فيهم تعظيما لشأنهم ولمكانتهم وإشادة بهم بعد هذا العتاب العظيم الذي مر وهو يعاتبهم به في الآيات السابقة. قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. روى الطبري عن عكرمة قال: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من الأحد لستة عشرة ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرجن أحد معنا إلا من حضر يومنا بالأمس. فخرج الذين استجابوا، خرج الذين أصابتهم الجراح، استثني من ذلك جابر بن عبد الله، إلا جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام فإنه قال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال لي: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، انظر إلى العظمة، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن، يعني فأذن لي وقد استشهد أبوه في أحد، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو ليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يصبهم بوهن عن عدوهم. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا هؤلاء المظفرين، دعاهم وحدهم ولا يخرج معهم أحد ممن لم يخرج في أحد، دعا المثخنين بالجراح، دعا الذين لم يسلتوا عنهم بعد الدم القراح، دعاهم. وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة فورية من قبلهم تحمل إيحاءات شتى تومئ إلى عدد من الحقائق الكبرى في الكون، لعل منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم الشعور بالهزيمة. أراد الله يكون هذا آخر الأمر بينه وبين الكفار. أراد الله تعالى ونبيه، لعل الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعلم العالم أن ما حدث للمسلمين من انكسار في أحد كان تأديبا، ربما كانت تجربة ابتلاء، لكنها ليست نهاية المطاف. لعله أراد أن يبين لنا ولهم ألا يرجعوا بعد الانكسار ليقعوا في تيه العقول بعد الهزيمة، ويبحثوا عن سراب الحلول الوهمية بعد هذه النكسة العسكرية. أراد الله تعالى أن يعلمهم أن شريعة القوة هي التي تحمي شريعة الحق، أن شريعة القوة هي التي تحمي شريعة الحق، وأنه بدون القوة لا يبقى إلا الخداع، ولا يبقى إلا الزيف الذي يلقي الأمة في التيه والضياع. لعل الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هنا سؤال واضح، لماذا فقط خصص الذين خرجوا معه؟ لعل الله ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أراد إرسال الرسالة الواضحة للأمة أن المغامرة العسكرية مع العقيدة الصلبة خير من سلام الهوان الذي يؤدي إلى الموت البطيء في اليوم يموت الإنسان فيه مئات المرات. لعل الله تعالى أراد أن يبين لهم أنهم أقوياء حتى بعد تلك الانتكاسة العابرة الطارئة في أحد، وأن خصومهم المنتصرين من القرشيين ضعفاء. متى يكون هذا؟ إذا استجابوا لله والرسول، نفضوا عنهم الضعف والفشل واستجابوا لله والرسول. لعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاء في الجانب الآخر ألا في الجانب الآخر ألا تمضي قريش وفي جوانحها ومشاعرها خيلاء النصر وتذوقه، فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس ليشعر قريشا أن هذا الانكسار الذي يحدثه في المسلمين ما هو إلا شيء عابر سينقلب الآن، ويشعر المسلمين أن هذا الانكسار الذي طرى عليهم ما هو إلا شيء عابر له دروسه سينقلب الآن. هنا برزت النماذج الرائعة العجيبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقولوا يا رسول الله دعنا نرتاح لا نستطيع، دعنا نرتب، دعنا نعد العدة، دعنا نفكر، دعنا ندبر. استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الله لله هذه الاستجابة، لله هذه الاستجابة. عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي مثلا لعروة بن الزبير، تقول له وهي تبين له معنى هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قالت له يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لأن الزبير هو أبوه وأبوه المباشر الصلب، وأما أبو بكر فهو جده الذي هو أبو أمه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ابن أختي يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير. 70 رجلا يعني في البداية، وإلا خرج الذين خرجوا معه من أهل أحد. طيب هذا يدلنا على أمرين، أولا أن المشركين فكروا بالعودة إلى المسلمين، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر المشركين بمتابعتهم والإغارة عليهم ومطاردتهم، وهذا شيء عجيب. ما فائدة الاستجابة لله والرسول في زمن الضعف؟ فائدتها عكس موازين القوة وقلب نتائج المعركة. إذن الخائف المرعوب هو الذي يبحث عن رحمة يجدها عند عدوه المجرم والوحش المفترس، وأما المستجيب لله والرسول فهو الذي يري عدوه منه ما يليق بعدوانه من تحد مقابل. هنا تنقلب الموازين. قد يحصل الضعف ويحصل الانكسار، قد تحصل المرارة، قد يحصل الشعور بالمرارة وربما الإحباط واليأس عند حدوث الهزيمة، فإذا ما تجرأ المهزوم وغالب عدوه المنتصر عند ذلك تنقلب الموازين وتنسى لحظات الهزيمة. بالنسبة لنا نحن المسلمين كل ذلك مقرون بشيء واضح، الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. ها هنا بعض الذين رأوا هؤلاء الشهداء، قوافل الشهداء تمضي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهم أماه لو أبصرتنا في معمع والقصف يرعد والدخان مثار والهام يصرخ والحديد مزمجر والموت فوق رؤوسنا دوار لرأيت من حولي يرابط إخوة ما ذمموا هربا ولم ينهاروا. إخوان صدق عندما احتدم الوغى لحم العقيدة والشريعة ثاروا أيان ما سمعوا لصيحة فارس يدعو إلى نيل الشهادة طاروا صبروا لها حتى انجلت غمراتها وانفض من ساحاتها الكفار فمضى لعلياء الشهادة منهم نفر كرام خلص أخيار فهم مصابيح الهدى وضياؤه وهم إذا احتدم الدجى أقمار. أماه كأن لسان حال الذين خرجوا في حمراء الأسد وهم يرون شهداءهم أمام أعينهم كأنهم يقولون أماه هل أرتاح بعد رحيلهم يعتادني الأحباب والسمار أماه هل يهدى فؤادي بعدهم ويروقني الترحال والتسفار وأكون موفور المطاعم متخما والجوع هد عظامهم والنار أنفي تضمخ بالشذا وأنوفهم قد مسهن من المسير غبار أماه لو خيرت بين كفافهم ونعيمنا فنعيمهم أختاروا. الصفة الثانية التي ذكرها الله في هذه في هاتين الآيتين هي صفة التعامل مع الأحداث وفق الأحب إلى الله مع التوكل عليه وليس الأرضى للناس. إذن وفق الأحب إلى الله مع التوكل عليه وليس وفق الأرضى للناس. وليس وفق الأرض للناس. قال ربنا سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل. طيب شيخي قبل أن ننتقل إلى هذه الآية ما دمنا قد رجعنا إلى الآية السابقة في مناسبة كلمة القرح يعني لم يصف الله سبحانه وتعالى ما حدث في أحد بالهزيمة وإنما قال القرح. القرح يعني شيء كالمرض البسيط الذي يصيب نعم الإنسان. لأن أحد تكونت من أمرين. نعم. الأمر الأول هو ما حدث في يوم السبت والأمر الثاني ما حدث في يوم الأحد. نعم. إذن هي عبارة عن جولتين، معركة أحد جولتين. في الجولة الأولى انكسر المسلمون فأصابهم القرح، أصابتهم القروح وأثخنتهم الجروح. في اليوم الثاني انقلبت الهزيمة إلى انتصار مع الشعور بالدروس التي أورثتها تلك الهزيمة أو الانكسار. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا مثل القرح. إذن هم نتيجة الحرب الفوز، نتيجة المعركة الأولى الخسارة. نعم. نتيجة المعركة الثانية وهي الخاتمة والعبرة بالخواتيم. نعم. الانتصار على هذا. فإذا جاء واحد وقال بأن المسلمين انتصروا في أحد نقول نعم، وإذا قال انكسروا نقول نعم، حدث هذا وحدث هذا. نعم. طيب مرة أخرى إذا أردنا أن نأخذ درسا عمليا لي يعني نستفيد من هذه الآية الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابوا. نعم. إذا وقعت حتى وإن كان بعيدا عن ميدان المعارك يعني في حياتنا العملية. نعم. إذا وقعت الهزيمة أو حدث الانكسار للإنسان في أي مسألة حياتية، في أي تجربة، في أي قضية حياتية. نعم. لنفرض أنها قضية زواج، لنفرض أنها قضية تجارة، لنفرض أنها قضية دراسة، عمل، دراسة، عمل. فليعتبر أن هذا قرح حدث له. نعم. ضمن ابتلاءات الحياة المختلفة. الآن ينبغي أن يستأنف وكأنه لم يحدث له شيء. نعم. لأن العبرة بالخواتيم. وأعظم ما يمكن أن يفعله أن يثبت في هذه الحياة على الاستجابة لله والرسول. نعم. لأن هذا هو أعظم الانتصار. ليس أعظم الانتصار هو أن يحصل على وظيفة. أحسن الله. وليس أعظم الانتصار أن يحصل على زوجة. وليس أعظم الانتصار أن يحصل على مرتب أو يحصل على رتبة أو درجة أو ترقية. ليس هذا هو أعظم الانتصار. ليس ذلك أعظم الانتصار. إنما أعظم الانتصار هو أن يبقى مستجيبا لله والرسول على شدة القروح التي أصابته. على شدة وهذا القروح. نعم. وهذا الذي قاله الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم. كان هذا السؤال لسبب فقط، لأن يعني من ينظر في حال من يلحد من المسلم ممن كان مسلما من العرب يجد أن دائما السبب في هذا الأمر تجربة سيئة، تجربة سلبية وليس ملحاً فكري. أنا سمعت بعض الملحدين يقول بأنه هو لا يمكن أن يؤمن بإله أفقده زوجته، ولا يمكن أن يؤمن بإله أفقده أباه، ولا يمكن أن يؤمن بإله أفقده ابنه. نعم. إذن فليس ملحاً فكرياً وإنما انظر إلى يعني هذا تجربة سلبية فقط. يعني هذا فاشل في نعم حياته. نعم. نعم. هو فاشل في كيفية استيعاب الصدمات والتعامل معها. نعم. وهو فاشل في كيفية قيادة الناس الذين يصابون ضمن ابتلاءات الحياة القائمة على الابتلاء أصلا. فاشل في قيادة هذه السفينة التي ربما تلاطمتها الأمواج وخرقت بعض جوانبها المياه حتى ثقبت وكادت أن تغرق. فشل في ذلك، فقام يرد فشله على إلهه الذي يختبره، هل يستطيع أن يصمد وقد أعطاه جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وأعطاه النعم التي بها يفكر في كيفية التعامل، وأوفد له الرسل من أجل أن يعلموه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن مثله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. المسألة ليست هكذا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وهو فقط اختبرك في 60 سنة أو 50 سنة أو 40 سنة أو 20 سنة تقضيها في هذه الحياة من أجل أن تعيش حياة الأبد، إذا تعاملت مع النعمة وفق مبدأ الشكر، ومع المصيبة وفق مبدأ الصبر، ونظرت ما يريد الله سبحانه وتعالى منك فاستجبت له. الذين استجابوا لله وللرسول والرسول بعدما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الآن تعال بنا إلى الصفة الثانية. إذن الصفة الأولى أخذناها من قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول، الاستجابة لله والرسول. الصفة الثانية التعامل مع الأحداث وفق الأحب إلى الله وليس وفق الأرضى للناس. انظر، قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا حدث؟ فزادهم إيمان. هل قالوا ينبغي أن نرسل مفاوضين من أجل أن نرد عنا كيدهم ومكرهم ومصائبهم وإجرامهم واستئصالهم لنا؟ هل قالوا ينبغي أن نبحث لنا عن مخارج تخرجنا من موضوع المواجهة وننسحب إلى مدينة أخرى غير المدينة ونسلمها لهم في انتظار أن نلملم عتادنا وعدتنا؟ لم يقولوا ذلك. قال الله فزادهم إيمانا، أي أصروا على الاستجابة لله والرسول، وهذا أورثهم الزيادة الإيمان، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الهيمنة الدولية والتحالف الإجرامي أمام هؤلاء المستجيبين لله والرسول لن يزيدهم وهنا، ولكنه سيزيدهم إيمانا، وليس كما يصنعه بعض المتحذلقين يزيدهم عدوان المعتدين خوفا من المخلوقين وابتعادا عن الخالق العظيم جل في علاه. لماذا قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ لماذا قال الوكيل؟ لأن الوكيل في كلام العرب هو المسند إليه، القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات كانوا قد فوضوا أمرهم إلى الله تعالى ووثقوا به وأسندوا ذلك إليه، لما حدث لهم ما حدث، إذن هم رجعوا إلى من يسندون أمورهم؟ هل إلى الرايات الخضري أو البيضي أو السودي أو الزرقي أو الصفري؟ إنما رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، أسندوا ذلك إليه، ولذلك وصف نفسه بقيامه عنهم بما طلبوه منه، فقال ونعم الوكيل، أي نعم المتوكل بالقيام بأمورهم التي أسندوها إليه. فإذا هم فوضوا أمرهم إليه ليتوكل عنهم، فعند ذلك قال ونعم الوكيل. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك قالوا خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم، أمام المصائب والزلازل التي تتعرض له الأمة، أمام المصائب التي يقع فيها الإنسان، أمام شبح أنه ليس عنده وظيفة وأنه يبحث عن رزق، أمام ينبغي أن يكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن حسبنا الله ونعم الوكيل شعار المؤمن في كل شيء يهمه، في كل ما أهمه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. قال كيف أنعم؟ طيب إذن هو يفكر بالقيامة وهو يعلم أن ملك الصور يوشك أن ينفخ في الصور. فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا أو كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. طيب، والقصة في هذا أن أبا سفيان ومن معه لما شعروا بأنهم كسبوا الجولة يوم السبت على المسلمين ندموا على انصرافهم وتلاوموا وقالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم كما ذكرنا. قالوا قتلتموهم حتى إذا لم يبقى إلا الشريد تركتموهم يرجعوا فاستأصلوهم. ومعبد الخزاعي مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحمراء الأسد، صلى وكانت الله عليه وسلم. خزاعة هذه القبيلة خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح أي مستشارون أمناء للنبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. حتى المشركون منهم, هذا يدل على أن المشركين ليسوا على ساق واحدة أو قدم واحدة, فهؤلاء مشركون بعضهم كان مشركا من خزاعة ولكنه كان ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم ويواليه, كان هؤلاء عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفون عنه شيئا. ومعبد الخزاعي مشرك, لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا محمد لقد عز علي أصحابك ما أصابك في أصحابك, ولو وددنا أن الله كان أعفاك فيهم, يعني أنه حفظك فيهم, والله سبحانه وتعالى له تدبيره وله حكمته التي هي تغلب كل شيء. خرج معبد بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي أبا سفيان بالروحاء, وقد أجمعوا فكروا بالعودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن عليهم على بقيتهم فلنفرغن منهم, يعني فرصة للإبادة الشاملة من قبل المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم. لما رأى أبو سفيان معبدا قال له ما وراءك يا معبد؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط, يتحرقون عليكم تحرقا. هذا فهم معبد كيف يتصرف مع هؤلاء, وكان من أنه كان كافرا يقال بأنه كان كافرا في ذلك الوقت وهو أسلم بعد ذلك. فقال يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا وفيهم من الغيظ من التغيظ عليكم شيء لم أرى مثله. قال ويلك, يقول أبو سفيان ارتعب, قال ويلك ما تقول؟ قال والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل, يعني أنت بالحر تريد تبقى ابقى لكن سترى نواصي خيل محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه ظاهرة وأنت أخبر بنفسك. قال فوالله, يقول أبو سفيان لمعبد, فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال فإني أنهاك عن ذلك. يقول معبد يعني اجمع عقلك, ماذا تظن هؤلاء سيأتونك عندهم عقيدة, أنت الآن تريد الدنيا هم يريدون الموت. فقال معبد فإني أنهاك عن ذلك, والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من شعر, يعني لما رأيت عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة قوته وبأسه وشجاعته وأصحابه الذين لم يمضي عليهم إلا أقل من 24 ساعة على الانكسار الذي حدث لهم, فإذا هم الآن كأنهم أصحاء كأنه لم يصبهم شيء. فقال له أبو سفيان ما قلت؟ فقال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي, يعني ناقته, إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي, الجرد يعني قصار الشعر, والأبابيل الجماعات المتفرقة, الجماعات المتفرقة كادت تهد من الأصوات راحلتي, إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردي بأزد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا خرق معازيل. فهذا معبد يصف من؟ يصف أصحاب النبي, أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول بأن راحلته كادت من شدة عظمتهم أن تخر وأن تهد. يعني انتبه لنفسك يا أبا سفيان. فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه, ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها وأحمل لكم, هذا أبو سفيان يقول, وأحمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا نعم. قال فإذا جئتموه فأخبروه أن قد أجمعنا المسير, هو يريد الآن يخلط الأوراق فيقول العكس, يعني قد رجع المشركون سيستأصلونكم فأنتم حتى يجعلهم هم يهربون. فمر يعني يحاول تخويف جيش المسلمين, إحداث الإرعاب في جيش المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا وأخبروه بذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة أن الآية نزلت في غزوة بدر الصغرى, ولكن الصحيح أنها نزلت في حمراء الأسد. إذن هذه قصة قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقد قال عبد الله بن رواحة أو كعب بن مالك وهو يصف هذه الواقعة قال: وعدنا أبا سفيان وعدا فلم نجد لميعادنا صدقا وما كان وافيا. يعني عندما مر وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أبا سفيان سيأتي، ومر معبد على أبي سفيان وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، أصر المسلمون على التقدم. فلما تقدموا وصلوا إلى حمراء الأسد ما الذي حدث؟ وجدوا أن أبا سفيان معه قد فروا. قد فروا. فوافى المسلمون سوق بدر وكانت معهم نفقات وتجارات، فباعوا واشتروا أدما وزبيبا وحولوها إلى كأنها نزهة بالنسبة لهم. ما هي النتيجة الحتمية لهاتين الصفتين، صفة الاستجابة لله والرسول وصفة توصيف الأحداث أو التعامل مع الأحداث وفق الأحب إلى الله الذي أخذناه من قوله تعالى: الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هي النتيجة لهاتين الصفتين؟ ما هي النتيجة الحتمية؟ تحويل الهزيمة إلى انتصار، والانكسار إلى تفوق، وصنع النصر الجماعي في المعارك، في معارك المواجهة، أو النصر الفردي في معارك الحياة، في قضايا الحياة. ولذلك قال هذا الله يسمى النصر المعنوي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هذا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. طيب إذن شيخي، نحن أمام صفة فارقة بين الموقن بإيمانه وبين يعني من يغيب الإيمان عن قلبه. يعني نرى في هذه الآية الذين قال لهم الناس مثل ما كانت الآية في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن فالضيق يولد عند المسلم إيمان وتسليم، بينما نرى نفس الصفات، صفات الضيق كلما مر بها الشيطان الذي يخوف أولياءه أو أولياءه نراهم في مثل هذه المواقف دائما نجد منهم الهرب. يعني مثلا الآيات في سورة إبراهيم: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فكانت الآيات بعد ذلك كل آيات تدل على خوفهم وإدبارهم وحتى عدم نصرتهم لمن تبعوهم. ثم تليها الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وبدأ يتبرأ منهم. إذن الثبات هنا لما استجابوا لله والرسول وصف الله سبحانه وتعالى الأثر الرائع الذي حدث لهم، النتيجة الحتمية لذلك، فقال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قوله لم يمسسهم سوء أي في الماضي، فكأن القرح الذي حدث لهم لا شيء. فقال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إما أن يقصد به لم يمسسهم سوء بعد الاستجابة، وإما لم يمسسهم سوء أي فيما مضى. والآية مطلقة فتشمل الأمرين، ورد هذا الانتصار الذي حدث لهم إلى نعمة الله وفضله. نعم نوه بموقفهم الرائع في الاستجابة لله والرسول، لكنه مع ذلك رد الأمر إلى نعمة الله وفضله، لأن هذا هو الأصل الكبير الذي يرجع إليه كل فضل. ولذلك قال: والله ذو فضل عظيم. طيب قلنا لم يمسسهم سوء، يعني لم ينلهم مكروه من عدوهم، إما فيما سبق لأنهم خلاص نسوا ذلك القرح بعد أن شعروا بلذة هرب المشركين منهم، وإما لم يمسسهم سوء يعني بعد الاستجابة عندما وصلوا ووجدوا أيضا أن المشركين قد فروا وقد ذهبوا. واتبعوا رضوان الله، يعني أنهم بذلك أرضوا ربهم سبحانه وتعالى. وقد قال مجاهد بن جبر في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال: هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: عسى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لموعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها وابتاعوا، يعني ولم يجدوا أحدا من المشركين. طيب نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي سنة جديدة، وهي سنة مؤكدة لما سبق. تحقيق الانتصار بعد الانكسار مقترن بالتغلب على عقدة الخوف. بعقيدة التغلبي التغلبي على الخوف. نعم. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من عدد من الآيات، وتبدأ من الآية 175 من قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن هنا تدريب عملي على التغلب على عقدة الخوف. نعم. عقدة الخوف غالبا تصنع أوهاما من فقه المصالح والمفاسد. عقدة الخوف غالبا تبعد الإنسان عن تسجيل الانتصار، تبعده عن مكافحة الأخطار المستقبلية. الإيمان بعظمة لقاء الله تعالى هو الذي يقلب عقدة الخوف ويبعدها ويزيلها. ولذلك هنا ذكر الله سبحانه وتعالى حال الخائفين من المواجهة. إذن الغرض من هذه الآيات المباركات أن يحث عباده المؤمنين على إخلاص اليقين والانقطاع إليه في أمورهم والرضا به ناصرا وحده دون غيره من خلقه، ورغبهم هنا في مجاهدة أعدائه وجرأهم على عدوهم، وأعلمهم أن من والى الله فقد انتصر. وانظر هذا من خلال خطوات رسمتها هذه الآيات، فتدرج الله سبحانه وتعالى بهم في الكلام في هذه الآيات لينتقل بهم من الانتباه من المداهنة في الدين إلى التحذير من أن يقعوا في أبشع الأمور بالمسارعة في مدارج الكافرين، وذلك في 4 خطوات. الخطوة الأولى لا بد من التغلب على الخوف، فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أساس الهزيمة في المعارك السياسية والعسكرية الخوف من الجهة المقابلة والهرب من المواجهة، وتبدأ فصول الخيبة بمحاولة إرضاء العدو. تبدأ فصول الخيبة دائما بمحاولة إرضاء العدو، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أبي سفيان ورجع إلى الجيش الكفار الذي كان قائده في ذلك الحين أبو سفيان قبل أن يسلم، رجع إليهم وهو مصمم على منازلتهم ومواجهتهم. أما إذا حاول أن يرضيهم فإن النتيجة في الأخير أن يحل الخسران. وهذه الجملة المباركة إنما ذلكم شيطان يخوف أولياءه لها معنيان. المعنى الأول يخوفكم أيها المسلمون، الشيطان يخوفكم أيها المسلمون أولياءه بأن يجعل أولياءه مصدر الإرعاب والإخافة والإرهاب، وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة لتتركوا مواجهتهم الثقافية والعسكرية. فتقدير الآية نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه. أيوة يخوفكم نعم. وحذف الضمير في كلمة يخوفكم كما حذف الضمير في قوله تعالى لينذر بأسا، أي لينذركم بأسه الشديد. وذلك أن البأس لا ينذر، مش لينذر بأسا، يعني الله سبحانه وتعالى لن ينذر البأس، إنما هو ينذرنا نحن بأسه. بأسه. نعم. بأسه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء بدون حذف، وهذه لها معنى جليل. ما هو المعنى الجليل ها هنا؟ أي دائما الشيطان يخوف أولياءه من أن يغادروا ساحته وطاعته فيظلون دائما تحت طاعته وعبادته. أي إنما ذلكم الشيطان الذي هو قائد أهل الكفر والطغيان يخوف هؤلاء نفسه وبأسه والمصائب التي يمكن أن تحل بهم فيظلون مستكينين له. سبحان الله. هذا المعنى الثاني، يخوف أولياء على ظاهر العبارة، فهو يخوف أولياءه ليظلوا تحت طاعته، ويخوف أولياءه ليواجهوا المسلمين عبر الخطط والمكر والدهاء قبل المواجهة المباشرة. ويخوف أولياءه من المنافقين ليزدادوا غيا وخيانة. ويخوف أولياءه من مرضى القلوب والعقول الذين ينتمون إلى المسلمين فيتخذون المواقف المترددة المهتزة التي لا تؤدي إلى نصر مبين. إذن هذا في قوله تعالى فلا قال إنما ذلكم شيطان يخوف أولياءه، ما الحل؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا يذكر الله تعالى قانونا للتعامل الشخصي والتعامل السياسي والتعامل العسكري مع التخويف والإرهاب الشيطاني. عندما يأتيك الشيطان بصورة شخصية ويقول لك أنت يا شيخ أنت ضجر، أنت ضجران، أنت متململ، أنت متعب، عالج نفسك بسيجارة. قم ياخذ هو ياخذ هذا الشاب الذي في الثانويه ولا لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اصلح لنا شبابنا وذرياتنا يا رحمن الرحيم لا تخزنا ولا تفضحنا فيهم. يقوم ياخذ ليش انت تشرب سيجاره يا ولد؟ يقول الله هو يشرب سيجاره لانه ضبحان. طيب انت الان تواجه المصيبه التي وقعت فيها او الضجر او بان تعصي الله او تواجه هذا بطاعه الله حتى تاتيك الراحه. هذا هو انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. كذلك عندما يفشل الإنسان أمام تفشل دول أمام المواجهة العسكرية للمعتدين والمجرمين المبثوثين في الأرض، يأتيهم الشيطان يوهمهم أنهم بمعصية الله يمكن أن ينسوا همومهم وأن يجدوا لأنفسهم حلولا. قال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أو يخوف أولياءه من أجل أن يبقوا على اعتدائهم عليكم. فنبهنا الله سبحانه وتعالى إذن هنا إلى استحضار الموازنة بين أولياء الشيطان من المشركين مشركي مكة مثلا في ذلك الوقت، وبين ولي المؤمنين الله القادر على كل شيء. فهو القادر على كل شيء، كأنه يقول لنا ولهم عليكم أن توازنوا بين قوتي وقوتهم وبين نصرتي ونصرتهم. أنا الذي وعدتكم النصر وأنا وليكم ونصيركم، ما أطعتموني وأطعتم رسولي، بينما الشيطان وعدهم أن ينصرهم عليكم ما أطاعوه. من القوي القادر على كل شيء؟ إنه الله، ولكن إذا استسلمنا له بحق. وعلى هذا ينبغي أن يتفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان، وألا يبعدوا حسابات وجود الشيطان ضمن المعارك الشخصية والمعارك الحياتية، معارك الرزق، معارك الزواج، معارك الطلاق، معارك المشاكل الزوجية، مشاكل الأسرية، معارك الربا، معارك المعارك الاقتصادية الحياتية، معارك التعامل مع المجرمين والمعتدين في أنحاء العالم. لابد أن نستحضر أن الشيطان له سلطان على هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى يبين هذا السلطان بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب لماذا يخوفنا الشيطان وأولياءه ولا يخوفنا نفسه؟ لماذا؟ هو قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لم يقل يخوف نفسه. نعم، يخوفكم نفسه مثلا يكون المعنى، لا لم يقل ذلك، هو قال يخوف ماذا؟ أولياءه، لأنهم هم الذين نشاهد مادتهم، نحن نشاهد أولياء الشيطان. نعم، يعني نعم، نحن نراهم بأعيننا بينما هو غيب، بل هو يرانا وقبيله. نعم، من حيث لا نراهم. نعم، وبذلك بما أنه مختف ويرسل لنا أولياء فيحقق خطته التدميرية الفاجرة على أوسع نطاق يأمله، فهو الذي يضخم من شأن أوليائه بالوسوسة في نفوسنا ويلبسهم لباس القوة والقدرة ويوهم الناس أنهم يملكون النفع والضر. ما أكثر هذا الكلام الذي لا يفيد شيئا. انظر إلى بعض كبار أولياء الشيطان الذين يملكون الأساطيل العالمية في كل مكان، ويغلبهم مجموعة من المساكين الذين لا يوجد عندهم إلا أحيانا ما يدافعون به دفاعا شخصيا. فإذا الشيطان هذه طبيعته في تخويف أوليائه. طيب ما المراد بالخوف المنهي عنه؟ هو قال يخوف أولياء ثم قال فلا تخافوهم، نهى عن الخوف. ما هو الخوف المنهي عنه؟ الإنسان يخاف أحيانا، حتى موسى عليه السلام مثلا قال فأوجس في نفسه إيش؟ خيفة موسى. قال مثلا قال سبحانه وتعالى مبينا أنه قد يطرأ الخوف في بعض الأحوال على الإنسان، قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إذن ما هو الذي يجوز من الخوف؟ ما هو الذي لا يجوز؟ نقول الخوف الطبيعي هذا يجوز، وهو الوارد في قصة موسى عليه السلام وفي قصة سورة الأحزاب، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إنما الخوف المحرم هو الذي الخوف الذي يظن الإنسان معه أن بيد المقابل الضر والنفع. يعني أظن أن الهلكة بيد هذا العدو، بل نقول إن الخوف الطبيعي لا بد من وجوده. لماذا؟ لأن الخوف الطبيعي هو الذي يوجد التفكير يحفز على النصر أكثر. هو الذي يحفز على النصر أكثر، هو الذي يولد القدرة على التحدي. لكن الاستمرار في هذا الخوف والاستمراء له ليصبح عادة، هذا هو المنهي عنه. يعني يصبح عادة سلبية وهدامة في المجتمع. فمن اعتاد الإحجام عند الحاجة واعتاد أن يكون جبانا فعند ذلك سيصير أمره إلى الفشل، وهو بذلك سيصبح أسيرا للشيطان، يخاف من الشيطان. أما الخوف الطبيعي فقد بينا أن حضوره في النفس أولا لا بأس به، لأنه يهجم على الإنسان هجوما، وأما بعد ذلك فينبغي مدافعة، ينبغي أن يدافعه الإنسان باستحضار قدرة الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقال فلا تخافوهم وخافوني، وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وقال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إذن لابد أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم ماذا؟ مؤمنين. هذه الجملة إن كنتم مؤمنين لماذا أتى بها؟ ليدل على التحضيض الشديد والنعي الأكيد على المترددين. فالإنسان المتردد من أن يواجه مصائبه خوفا منها، النعي الشديد وال... أيوة على التحضيض الشديد، التحضيض الشديد والنعي الأكيد، والنعي على الأكيد. المترددين النعي. نعم. النعي يعني التثريب واللوم. نعم. على المترددين أي الذين لا يعرفون كيف لا يتوكلون على الله في مواجهة الأحداث. فإذا الإنسان في مواجهة أحداثه الشخصية وقضاياه الشخصية وفي مواجهة ما يرى أمامه مثلا من تأخر في الراتب في الوظيفة، من تقهقر وتأخر في الحصول على الزوجة، كل ما يراه ينبغي أن يكون في حسابه عدم الخوف منه وإنما الخوف من ربه سبحانه وتعالى. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن ذلك أيضا أن على الإنسان ألا يخاف، الإنسان الذي يقود دولة مثلا ألا يخاف أن يتخذ القرار الذي فيه ما يظنه المصلحة لدينه وبلده وأمته، ولا يخاف من الفعاليات العسكرية والسياسية المؤذية أو المعادية. طيب هذه الخطوة الأولى وهي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب يعني شيخي هنا يعني ما نستحضره من هذه الآية أن الخوف من الشيطان ومن أولياء الشيطان يتعارض مع الإيمان بالله، صحيح؟ طيب إذا كان نعم الإنسان نعم في طبيعته جبانا، يعني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون المسلم جبانا، يعني قال نعم، فإذا كان جبانا في ذاته ماذا يفعل؟ هذه الآية هي يعني ماذا يفعل كي يعني هذه الآية تربي فيه الإقدام نعم. وترك الإحجام. تربي فيه الحركة والقوة والمواجهة وترك الهرب والإنزواء والانطواء. نعم. فإذا نقول للذي عنده هوى معين قد يكون هذا الهوى عبارة عن شهوة. نعم. شهوة في الرغبة في امرأة، في امرأة لا تحل له مثلا، شهوة في ما أو إدمانه على معصية، في شهوة في طلب مال لا يحل له. نعم. وإدمانه أيضا على معصية، يعني أريد منها أن نعم أن تكون نصيحة لهذا لهذا. هوا صح ولا نعم. لا نعم. ينبغي أن يقطع هوا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طب هنا شهوة في الجبن وترك المواجهة، نقول فلا تخافوهم وخافوني، ينبغي أن يدرب نفسه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك جاءت الخطوة الثانية. ما هي الخطوة الثانية؟ بعد أن نهى الله تعالى عن اتباع الشيطان فيما يأمر به من الخوف ومن طلب الاسترضاء الإقليمي والعالمي على حساب دينه، بعد أن نهى الله عن ذلك نهى عن المسارعة في المشاركة في البرامج الكفرية، فقال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، في الكفر. إنهم لا المشاركون في البرامج الكفرية نوعان أو صنفان. الصنف الأول بعض الخائفين المريضة، بعض الخائفين من المريضة قلوبهم في الطرف المؤمن، يكونوا في الطرف المؤمن ولكن مريض القلب، فهم يسارعون في البرامج الكفرية، فلا يجب أن يثير ذلك الحزن على الصف المؤمن، لأن حقيقتهم لأن حقيقة مسارعتهم عقوبة من الله عليهم لتركهم أمره. فقال الله سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله تعالى يواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره وهو يرى المغالين في الكفر يسارعون فيه ويمضون بعنف واندفاع وسرعة، كأنما هنالك هدف منصوب لهم يسارعون إلى بلوغه. لاحظ كلمة يسارع تعبير موحي جدا، هم ليسوا كافرين فقط، لا يسارعون في الكفر. وكذلك كلمة يسارعون في الكفر قد تشمل بعض المريضة قلوبهم من الذين ينتمون لصفوف المؤمنين، لا لأنهم كفار وإنما لأنهم خائفون من الكفار فيسارعون في الكفر. نعم، إذن هذه مناسبة هذه الآية بما قبلها. نعم نعم. والصنف الثاني من المشاركين في البرامج الكفرية هم الكفار ذاتهم، ممن يسارعون في نشر التكفير بين الناس. ما معنى التكفير بين الناس؟ أي إيقاع الناس في الكفر. بعض الناس يظن أن التكفير معناه اتهام الناس بالكفر، صح هذا، ولكن أيضا معاني التكفير إيقاع الناس في الكفر. لماذا قال الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ لم يقل ولا يحزنك الذين يسارعون إلى الكفر، المسارعة تكون إلى، نعم، ولكن هنا قال إيش؟ يسارعون في الكفر. نعم. نقول لأنه شبه حرصهم وجدهم في تكفير الناس وإدخال الشك في قلوب المؤمنين بأنهم غارقون متوغلون في الكفر، وليسوا مجرد فقط كفار وإنما غارقون متوغلون في الكفر، فكأن الكفر يحيط بهم، وذلك لشدة حرصهم على إيجاد البرامج الإعلامية، البرامج الاقتصادية، البرامج الثقافية، البرامج الفلكلورية، البرامج الاجتماعية، البرامج التفاعلية، البرامج التواصل، كلها يحاولون صبغها بالصبغة الكفرية. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يسارعون في الكفر وليسوا يسارعون ماذا؟ إلى الكفر. بالإضافة إلى أنه أراد أن يبين أن هؤلاء أعداء حريصون على إضلال المؤمنين، فقال يسارعون في الكفر. لو قال يسارعون إلى الكفر أي لظن الإنسان أن هؤلاء مجموعة من المؤمنين وهم لم يفهموا دينهم فاتجهوا نحو الكفر، لهو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هؤلاء جزء من البرنامج الكفري العام والبرنامج التكفيري العام. طيب كيف نواجه الفريقين الذين هم الكفار والمسارعين إلى الكفر؟ كيف نواجه الفريقين؟ نقول بالثقة بالله فهو سبحانه لن يضره هؤلاء، وهذا الذي بينه الله بقوله إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ولا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم ماذا؟ عذاب عظيم. فإنهم لن يضروا الله بمسارعتهم في الكفر شيئا، كما أن مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعة أيضا. والمراد بالنفي في قوله تعالى لن يضروا الله شيئا، نفي المراد به هنا نفي أن يعطلوا ما أراده الله، لن يضر الله شيئا، أي لا يمكن أن يقضوا على دين الله، لا يمكن، هذا معنى لن يضر الله شيئا. فجعل الدين كأنه القوي المتين، أي مهما حاولوا أن يطووا هذا الدين لن يستطيعوا، إنهم لن يضر الله شيئا، فلن يعطلوا ما أراده الله سبحانه وتعالى من نشر هذا الدين، فقد وعد بإظهاره على الدين كله. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصي طاعة، أنت أن تحزن على كفر الكافر هذا طاعة، قربة إلى الله، أن تحزن على معصية العاصي هذه قربة إلى الله، يعني أن تحزن أن العاصي وقع في ذلك، تحزن عليه، وتحزن على الكافر أنه وقع في ذلك، وتتمنى له الخير، وأعظم الخير أن يعود أن يسلم الكافر ويعود العاصي إلى شعب الإيمان، صح ولا لا؟ صحيح. إذن الحزن طاعة. طيب لماذا الله نهى عن الطاعة هنا فقال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ نقول لأن المنهي عنه من الحزن هو الإفراط في الحزن والسرف فيه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن المنهي عنه هو الإسراف في الحزن، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الحزن هنا دون الإسراف كما في سورة فاطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليناسب ذلك قوة القلب ويقينه الجازم بقدر الله تعالى في دفع المعتدين بالمواجهة دون يعني الاستكانة. الجانب الهدام من الحزن يعني الذي يصرف عن متابعة سير الحياة. وكذلك من المعاني التي فيها ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا يحزنك بخوف أن يضروك، يعني لا يصل الحزن إلى درجة أنك تخاف أن يضروك، كما في قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، يعني وكأنها تعزية بعد هذه بعد هذه المعركة. نعم. إنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم، فلا يحزنك شأنهم ولا تخاف منهم. إذن هذه الخطوة الثانية وهو بعد معالجة الخوف هنا معالجة التعامل مع الذين يسارعون في الكفر. تبقى الخطوة الثالثة بعد المشاركة في بعض الأعمال الكفرية والتكفيرية من قبل هذا الصنف المريض، قد يتحول بعضهم إلى الكفر الصريح، يعني هم في البداية يشاركون في أعمال كفرية أو تكفيرية فقط مجرد مشاركة يظنون أنهم سيبقون على لا إله إلا الله. نعم. في الحق يقعون بعد ذلك في كفر صريح لا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله، فيبيعون الإيمان ويشترون الكفران كما في قوله تعالى في الآية التي بعدها إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. وانظر إلى هذا التعبير البديع وإلى الصورة التي ترسمها لك الكلمات، لقد أعطى الله هؤلاء الناس الإيمان سواء أكانوا مؤمنين أم كفارا، أعطاهم هذا الإيمان بما فيه من صلاح لحياتهم وسعادة لواقعهم وجمال لدنياهم وخلود في أخراهم، أعطاهم إياه بما فيه من أنظمة توفر عليهم الوقت وتعليمات تزكيهم، ولكنهم أبوا إلا أن يبيعوا ما أعطاهم الله ليشتروا مكانه الكفر يشتروا الكفر بنجاساته وقذاراته وشقائه وبؤسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. في الكفر. أحسن الله إليكم شيخ الكريم، وأشكر لكم حضوركم الكريم شيخ الحبيب عبد السلام بمقبل المجيدي، وأشكركم أحبابي في الله على حسن الاستماع، وأنقل لكم تحيات أسرة البرنامج، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، نايف عقيل من الهندسة الصوتية والتنفيذ، ولكم تحياتي وخالص أمنياتي محمد عبد الله، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.